Yeah, I have a higher fucking. صلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. الأولى لا يجوز بيع الثمرة بدونها على أصولها نخلا كان أو غيره يسمى في النخل مدابنة، ولا بيع السنبل بحب منه من غيره من جنسه ويسمى مصعقلة. بيع الثمرة وهي على الشجرة قد يكون بالأثمان وقد يكون بالعروض وقد يكون بجنس نفسها، يعني التمر الذي يوجد فوق الأشجار مرة نشتريه مقابل ثمن معين، هذا ما بيشكل. أقول اشتريت منك هذه التمور بألف دينار، هذا جائز ولا إشكال فيه. القسم الثاني أن يشترى ذلك بالعروض، يعني ببضاعة، أشتري منك هذه التمور مقابل هذه الدار، مقابل هذا الكتاب، السلام عليكم، هذا أيضا ما بإشكال. وبعبارة أخرى البضاعة تكون مقابل نقد ما بيشكل، والبضاعة تكون مقابل بضاعة أيضا ما بيشكل. القسم الثالث أن تباع الثمرة بجنسها، يعني بضاعة مقابل بضاعة مماثلة. هذه التمور الموجودة فوق النخل أبيعها لكم بتمر مماثل، أو هذا الرمان الموجود فوق الشجرة أبيعه لكم بهذا التمر اللي موجود عندي في الصندوق، هذا جائز أو مو جائز؟ المصنف يقول بعدم الجواز مطلقا، يعني لا في النخل ولا في أشجار الفواكه ولا في الحبوب كالحنطة والشعير والأرز وما أشبه ذلك. والسر في ذلك هو أنه هذه الأجناس أجناس ربوية، يعني أجناس يجري فيها الربا، والأجناس الربوية لا يجوز بيعها متفاضلة، وإنما يجب أن تكون متساوية حين المعاملة. ونحن في هذه المسألة التي نبحثها لا أعلم بالتساوي، متساوي؟ السلام عليكم. هذا النحل الموجود، التمر الموجود فوق النخيل مع هذا التمر الموجود هنا، تقطعون بأنهما متساويان؟ مو معلوم، لأنه النحل الموجود فوق الشجر إنما يخمل تخمينا ولا يعلم وزنه قطعا، ولذلك المعاملة فيها احتمال الربا فتكون باطلة. وكذلك بالنسبة إلى الفاكهة، وكذلك بالنسبة إلى الحبوب. خلاصة المطلب في كل المسائل الثلاث، لا يجوز بيع الثمرة على الشجرة بثمرة مماثلة. بل إذا ما كانت على الشجرة تنازلهما معا، فإذا كانا متساويين فلا بأس بذلك، يعني التمر مقابل تمر، نزنهما نجعل كيلو مقابل كيلو، طن مقابل طن، ما بيشكال، بل التخمين مجاز. مسائل الأولى، لا يجوز بيع الثمرة بجنسها حال كون الثمرة على أصولها، أما إذا بيعها بالنقد جائز لو مجاز، إلا ما بيشكال. تبيعها ببضاعة مغايرة أيضا ما بإشكال، لا يجوز بيع الثمرة بجنسها البعض المقابل، بعت الكتابة بدينار يعني مقابل دينار، فلا يجوز بيع الثمرة بجنسها يعني مقابل جنسها. سؤال، ما هو المراد بالجنس؟ هل المراد به الجنس المنطقي؟ المصنف يقول لا، المراد بالجنس أي نوع الثمرة الخاص، يعني الشيء اللي مشابه إلها في الحقيقة النوعية. الجنس المنطقي يختلف عن الجنس الفقهي. الجنس المنطقي ما كانت تحته حقائق متباين، أما الجنس الأصول الجنس الفقهي يشمل حقها مثل الأرز جنس واحد، الحرب جنس واحد، الإنسان جنس واحد، يعني حقيقة ما هي متماثلة. نوعية ما هي معلومة إذا نوعية تختلف من الأنواع تكمل، هذا نفس الشيء، أي نوعها الخاص، كالعنب مقابل العنب تبيعة أو العنب مقابل الزبيب تبيعة، لأنه نفس الشيء، العنب هو السمين والزبيب هو الذي ضعه، هذا هو فرق ما في ما بينهما. الرطب تبيعة مقابل الرطب مجاز، الرطب مقابل التمر أيضا مجاز، لأن نفس الشيء. حال كون الثمرة على أصولها يعني فوق الرطب فوق تبيع مقابل الرطب جوا مجاهد، أو مقابل الثمر جوا في الصندوق أيضا مجاهد. أما بعد جمع الثمرة، هذا سؤال الأخ، أنه بعد الجمع وبعد إنزال الثمرة من الشجرة يجوز أو ما يجوز؟ فيصف مع التساوي، إذا قال متساوية رطب كيلو مقابل رطب كيلو ما بيشكر، عنب طن مقابل عنب طن ما بإشكال، لعدم وجود الربا. لا يجوز بيع الثمر نخلا كان المبيع ثمره، جوك هذا الحاشية مو صحيحة، نخلا كان المبيع ثمره يعني الشيء الذي بيع ثمره، فثمره نائب فاعل وهو مرفوع. نخلا كان المبيع ثمره أو كان غير النخل، مثل شنو غير النخل؟ كالرمان والبرتقال أو غيره من الثمار. إجماعا في القسم الأول، ما هو دليل هذين الحكمين؟ هم الحكم في النخل، هم الحكم في بقية أشياء الفواكه. أما بالنسبة إلى النخل فهنالك إجماع قائم على ذلك، والإجماع هو الدليل. وأما بالنسبة إلى بقية أشياء الفواكه كالبرتقال والرمان ففيه دليلان، وعلى المشهور في الثاني اللي هو غير النخل. ليش الشهرة انعقدت على الحرمة؟ لدليلين. الدليل الأول تعدية للعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر، هل يجوز بيع الرطب بالتمر أو ميلس؟ الرطب هو المعلوم اللي بعده مليء بالماء، التمر عد ما يبقى مدة وتزول منه المياه يصير أسود تقريبا، هذا شنو يسمونه؟ يسمونه تمر. هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ الجواب، بيع الرطب بالرطب جائز بشرط أن يكون متساويا كيلو مقابل كيلو. بيع التمر بالتمر جائز فقط. بيع الرطب بالتمر جائز لو مو جائز؟ كيلو رطب مقابل كيلو تمر. بل الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير متساوي. وخليه يكون نوعية واحدة، لكن في باب الربا يقولون لا يجوز. ليش؟ لأن الرطب دي ماي كثير، هذا الماي مع مرور الزمان يجف ويقل، فإذا قل أصبح غير متساوي. خليه الكلام في باب الربا، ماكو فرق بين أغلى والأدنى، يعني تأخذون مثلا كيلو حلطة جيدة مقابل كيلو نصف حلطة رديئة، هذا مو جاهز. الرداء والجودة لا مدخل لها في باب الربا. العنب والكشمش أيضا مو جاهز، العنب والكشمش أيضا مو جاهز، لأن العنب عندما يجوف ينقص وزنه فلا يكونان متساويين، يعني الكشمش مع العنب اللي صار كشمش بالنتيجة. دليل ما يخالف يعني في الواقع عندما تقيس هذا ما يأكو في مقابل مو عنب حقيقي مقابل عنب حقيقي عنب وماء مقابل عنب اللي ذهب معه فأكو تفاوت الآن فيما بينهما. إذا كان الأمر كذلك فالرواية اللي واردة في بيع الرطب بالتامة الرسول صلى الله عليه وآله حسب ما في ذهني قال لا لا يجوز. قيل له لماذا؟ قال لأنه يقل وزنه إذا جف. مضمون الرواية أو هشق الأكو في رواية أخرى النبي سأل أيقل وزنه إذا جف؟ قالوا نعم. فقال لا يجوز يعني التعادل يختلف بالنتيجة. هذه العلة التي ذكرت هنا في باب الربا موجودة في محل بحثنا. كم كيلو رطب أقع على النخل؟ 1000 كيلو تخمينة. خب كم كيلو تمر؟ 1000 كيلو. احنا عندما نبيع التمر بالرطب الرطب عندما يقل وزنه ويجف طبعا يختل التعادل بينه وبين التمر الذي بعناه. طبعا هذا الدليل ما يشمل جميع الأماكن، ما يشمل الرطب بالرطب أو التمر بالتمر، وإنما يشمل الرطب بالتمر ويشمل العنب بالزبيب ويشمل الرمان اليابس بالرمان الطري الناضج. فهذا الدليل أخص من المدعى وعلى المشهور في القسم الثاني. ليش؟ لدليلين. الدليل الأول تعدية للعلة المنصوصة اللي هاي العلة وردت في المنع من بيع الرطب بالتمر. لهذا ربط ما له ببحثنا، ربط له ببحث باب الربا، ابيع الرطب مقابل تمر جائز ومجائز. العلة التي وردت تقول لا لانه ينقص اذا جف ويختل التعادل. مو هالشكل؟ نفس العلة موجودة في محل بحثنا. لو بعنا الرطب على الشجرة بالتمر اسفل الشجرة التعادل ايضا يختل. العلة المنصوصة شنو هي؟ وهي نقصان الرطب عند جفافه. صحيح؟ عود هذه العلة وهذا الدليل متى يجي؟ إن بيعت الثمرة بيابس. يعني شنو؟ يعني بعنا الرطب مقابل التمر، التمر يابس لأن ما يرايح إذا مو يابس. أو بعنا العنب فوق الكرم بماذا؟ بالزبيب. إن هذا الرابط إلى التعدية كان هذه التعدية متى تتم؟ إن بيعت الثمرة بيابس. هذا الدليل الأول اللي كان تعدية. الدليل الثاني وتطرق احتمال الزيادة في كل مرع وغنى، اللي هذا هو الدليل القوي والمضطرد في كل الأماكن. وتطرق احتمال الزيادة في كل من العوضين الربويين. هذان العوضان ربويان أم لا؟ ربويان. يعني شنو؟ لأنه مو معدود. إذا كان معدود المعدود ما بيربا، إذا كان ممسوح كالأرض الممسوح ما بيربا، لكن التمر مكيل أو موزون فيكون ربوي. هل تقطعون بأن التمر اللي على الشجرة وزنه مساوي للتمر اللي هو أسفل الشجرة؟ تقطعون بذلك أم لا؟ ما عندنا قطع. فإذا أكو هنالك احتمال الربا في هذه المعاملة واحتمال الربا مفسدا للمعاملة. هذا البحث ولا فرق في المانع بين كون الثمن من نفس الشجرة ومن غيرها. الثمن من نفس الشجرة او الثمن من غيرها. من غيرها واضح، انا عندي تمر ابيع تمري مقابل تمركم اللي فوقها النخل. من نفس الشجرة انا اشتريت منكم قبل يومين 10 كيلوات تمر من نفس هذه الشجرة. الآن أشتري منكم 10 كيلوات مقابل تلك 10 كيلوات. صحيح يكون 10 كيلوات يعني ما على الشجرة. أنا سابقا اشتريت كمية منكم، الآن ما أريد تلك الكمية. ليش ما أريد تلك الكمية؟ لأي سبب من الأسباب. سأبيعها لكم وأشتري ما على الشجرة أيضا مجاور. ولا فرق في المنع بين كون الثمن المقابل من نفس الشجرة أو من شجرة ثانية. وإن كان الأول اللي يتمن منها أظهر منعا ويسمى بالإصطلاح الفقهي اتخاذ الثمن والمثمن، اللي هذا ثابت قطعي وروايات كثيرة حول اتخاذ الثمن والمثمن. يعني شنو؟ يعني أن يكون الثمن والمثمن من أصل واحد من شجرة واحدة. لين هاي العملية إلها اسم لوائها اسم قارين بالشرائع اللي احنا عندنا مجابنة وعندنا محاقلة، تذكرون او لا؟ مجابنة يعني شنو؟ المجابنة يعني تبيع ثمرة النخل بالتمر، هذا يسموه مجابنة. المحاقلة يعني شنو؟ يعني تبيع الحبوبات مقابل حبوبات من امثالها، هذا يسموه محاقلة. والقسم الثالث ما إلى اسم، تبيع الرمان مقابل رمان، هذا ما إلى اسم في الاصطلاح الفقهي، اللي إذا تخترعون أنتوا إلى اسم جديد. النخل شنو اسمه؟ مجابنة. السنابل والتمن والشعير والحنطة يسموه محاقلة. أما أشجار الفواكه شنو اسمه؟ سموه مغابنة. ليش سموه مغابنة؟ لنفس العلة التي نقولها في المجابنة، المجابنة والمغابنة والمحاقلة. ويسمى هذا التعامل إذا كان مربوط بالناس يسموه مجابنة. مجابنة يعني شنو؟ مجابنة صيغة مفاعلة مأخوذة من جبنة. جبنة يعني شنو؟ جبنة هو يعني دفعه، ولا ما أعرف. الجبن يعني الدفع. في الآية القرآنية سندعو الزبانية، ذول الموكلين بجهنم شو يسموهم؟ يسموهم زبانية. صحيح؟ ليش يسموهم زبانية؟ لأنهم يدفعون المجرمين إلى جهنم. هذه المعاملة يسموها مزابنة، لأن أكو تدافع بين البائع والمشتري. ليش؟ لأنه إحنا نريد نخمن ما على النخلة، يقول على النخلة البائع يقول 1000 كيلو، المشتري يقول 900 كيلو، فالبائع يريد يأخذ أكثر، المشتري ما يريد يعطي أكثر، فيصير تدافع بينهما، تدافع كلامي. لذلك هذه العملية تسمى بالمزابنة. والاخ مسمى الفواكه بالمغابة، يعني واحد يجي يخبره ويقشبره، يعني هذا اللي يقول 1000 كيلو لكن يقول 900 كيلو، هذا يريد ياخذ اكثر لكن يريد يعطي اقل، فتصير مغابنة. ويسمى في النخلة مزابنة، وهي المزابنة صيغة فاعلة مأخوذة من الزبن، زبن يزبن زبنا، وهو الدف. ومنه صحيح، يعني من هذا المعنى كلمة الزبانية الواردة في القرآن الكريم، سندعو الزبانية. سميت هذه المعاملة بالمزابنة لبنائها على التخمين. علمكم ما عدنا بما على الشجرة، وإنما تخمين المقتضي للغابن. الغابن يعني شنو هو؟ يعني الزيادة والنقيصة. فيريد المغبون اللي هو المشتري دفع الغابن، ويريد الغابن خلاف ذلك. أو بالعكس، المشتري يقول هذا تتعبيد، البائع يقول لا هذا 1000 كيلو، فالمشتري يريد غبن البائع، مو الغبن بالمعنى المصطلح، يعني أن يأخذ أقل، هذا معناته، وأن يعطي أقل. فيريد المغبون دفع الغبن، ويريد الغابن خلاف ذلك، فيتدافعان تدافعا كلاميا. هم ليش قال النخل يسموه مجابنة؟ هم الفواكه ليش يسموها مجابنة؟ وخص المصنفو التعريف بالنخل، تعريف المزابنة قال خاصة بالنخل. ليش؟ للنص عليه بخصوصه، أو للنخل فسرت المزابنة في الروايات بالنخل للنص على النخل بخصوصه، يعني منفردا مفسرا به المزابنة. يعني أخر رواية تقول لا تبع النخلة لأنه مزابنته، والمزابنة هي ذلك. في صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله اللي راوي هاي الرواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إن قلتم إذا الرواية واردة النخل فليش قلتوا في الرمان والبرتقال؟ وألحق بالنخل غير كالرمان والبرتقال لما ذكرناه. شنو العلة اللي ذكرناها؟ علة هي تعدية العلة المنصوصة، والشيء الثاني حدوث الربا في المعاملة. شنو رأيك في هذين الدليلين أيها المصنف وفي هذا الإلحاق؟ وفي إلحاق اليابس ويخ، يعني إذا الثمن يكون يابس نقبل كلام العلماء. ليش؟ لعل المنصوص تشمل هناك اللي عندنا جوا السماء يابس يعني سمك، اللي موجود فوق الشجرة رطب يعني رطب، أو اللي عندنا جوا شنو كشمش، اللي عندنا فوق على، إذا هالشكل يكون صحيح هذا الكلام، لأن العلة المنصوصة التي وردت في الرواية أي ينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فقال لا لا يجوز. هذه العلة تشمل هذا المول. أما بالنسبة إلى الرطب يعني الثمن يكون رطب والمثمن يكون رطب، عندنا دليل على الحرمة ما عندنا دليل؟ الجواب ما عندنا دليل. ليش؟ لأنه كم دليل هؤلاء أقاموا دليلين، واحد تعبئة للعلة المنصوصة، العلة المنصوصة مو موجودة هناك، لأن الرواية واردة في الرطب مقابل اليابس، ما واردة في الرطب مقابل الرطب. فالدليل الأول مجاز. الدليل الثاني وتفرق احتمال الزيادة في كل من العوضين الربويين، الربا أين يجري؟ في المثيلة والموزون. التمر أو الرمان على الشجر هذا مكيل أو موزون أو لا؟ سؤال، مكيل وموزون أو مخروص يهو منهم؟ الرمان إذا يجبون أسفل الشجرة يكيلون أو يزنون، لكن عندما يريدون يبيعوا فوق الشجرة هذا لا مكيل ولا موزون، وإنما هو مخروص وليس أكثر من ذلك، يعني مخمن. إذا كان مخمنا فليس الجنس الربوي حتى يأتي فيه الربا وتفرق احتمال الزيادة والنقيصة. إذن الشارع رأيه أن إنها الحرام لوجود الرواية، أما في بقية أشجار الفواكه إذا كانت متماثلة يعني راقب مقابل راقب، لو يابس مقابل يابس ما في إشكال، ما عدد إلا على الفرمة. أما إذا كان راقب مقابل يابس أو يابس مقابل راقب هذا ما يجوز. لماذا؟ تعدية للعلة المنصوصة في باب الربا. وفي إلحاق اليابس يعني الثمن يكون يابس مقابل المثمن الراقب، وجهون نلحق بماذا؟ بالنحل. أما وفي إلحاق الرطب يعني الثمن يكون رطب، المثمن الطبيعي يكون رطب، وفي إلحاق الرطب نظر ليش؟ لعدم وجود الدليل، والأدلة التي ذكروها لا تشمل هذا الأمر. هذا البحث الثاني. البحث الأول المزابن، البحث الثاني المغابنة، البحث الثالث المحاقلة. ولا يجوز بيع السنبل. السنبل يعني شنو؟ هذا ما الفنطة، الشيء اللي يكون على ساق عشب الفنطة، اللي هاي الالتفافات اللي تصير وينعقد فيها الفنطة او الشعير او التمة او ما اشبه، او الدخن، لان الدخن ايضا من النباتات العشبية. كل هذه ولا يجوز بيع السنبل بحب من نفس السنبل. التفتين أذكر سنبل في بيته، أنا ما أخذ من هذا السنبل كيلو من نفسه سأبيع لكم على المشتري هذا السنبل مقابل، يعني هذا الكيلو مقابل ما على السنبل، مجاهد بحب من نفس السنبل أو من غيره. عندي قنطة أبيع لكم حنطتي مقابل سنادلكم، أيضا مجاهد منه او من غيره. طبعا اذا كان من جنس يعني طنطة مقابل طنطة، اما تم مقابل طنطة ما بي اشكار، بضاعة اخرى مقابل طنطة ما بي اشكار. ويسمى محاقلة هذا العمل، مأخوذة المحاقلة من الحقل. الحقل جمع حقلة، مثل التمر والتمرة. شو الفرق ما بينهما؟ التمر مفرد، التمر جمع، الجراد والجرادة، الجرادة مفرد سائل وحدة والجراد جمع، مأخوذة من الحقل. الحقل جمع حقلة، حقلة يعني شنو؟ وهي الساحة، الساحة يعني الأرض التي تزرع. سميت هذه المعاملة بالمحاقلة ليش؟ لأن هذه المعاملة مربوطة بماذا؟ بالسنبل. السنبل وين موجود؟ بالحقل. السنبل وين موجود؟ بالحقل. فنطلق على بيع السنبل بنظيره محاقلة. ليش محاقلة؟ من باب علاقة الحال والمحال، لأن السنبل في الواقع لازم يسموه مساغلة، مصابل يعني شنو؟ يعني سنبل مقابل سنبل. احنا ما ندعي حقل مقابل حقل حتى نسمي محاقل، ولكن باعتبار السنبل موجود في الحقل تبع علاقة الحال والمحال، نطلق اسم المحل على الحال. المحل هو الارض والحال هو السنبل، نسمي المصابلة بالمحاقلة. الغائط شنو معناته؟ او جاء احد منكم من الغائط، يعني الموضع المنخفض، هذا يسمى بالغائط. وغوطة الشام دارين باسمها المحل المنخفض. زين، ليش المحل المنخفض؟ لان مثلا عندما يتقل الحرب وما يروح فوق التل حتى الجميع يشوف، ويروح في مكان زاغورة مستتر. لكن باعتبار ان هذا الشيء حال في المحل المنخفض، اطلق اسم المحل على الحال وتغير الاصطلاح، سميت بذلك هذه المعاملة، سميت بالمحاقلة لتعلقها بزرع. لكن هذا الزرع وين موجود؟ في حقل موجود، يعني في أرض مزروعة. فما يطلق على الأرض يطلق على منه؟ على ما فيها. وخرج بقوله السنبل، قال بيع السنبل، بيع السنبل صحيح، وخرج بالسنبل بيعه، يعني بيع الزرع قبل ظهور الحال. السنبل نفسه قبل ما يظهر حبة، جاهز أو مجاهز، يعني قبل ما تتكون فيه حبات الفلطة أو حبات الشعير، نفس شنو اسمه؟ نفس العشب. هذا جاهز أو مجاهز؟ أبيع العشب مقابل شنو؟ مقابل حلطة، جاهز أو مجاهز؟ يقول نعم. ليش؟ فإنه جاهز هذا العمل، لأنه إجزاء حينئذ غير مطعومة. إذا كان غير مطعوم لا يؤكل، فلا يكون مكيلا ولا موزونا. إذا ما كان لا مكيل ولا موزون، فليس الجنس الربويا حتى يأتي به الربا. لأن قلنا إشكال كل هذه المسائل الثلاث هو الربا، مو مطعوم، وإنما هو أكل الحيوانات. يعني هذا عندما يؤكل يؤكل الحيوانات فلا إشكال فيه ولا ربا. هذه بصورة ثلاثة، بحث حول المزابنة، وبحث حول المغابنة، وبحث حول المحاقلة. وانتهينا الى ان كل هذه الاعمال غير جائزة. بدكم اشكال؟ انتم سنبل بسنبل ما بيش، يعني انا ابيع سنابلي مقابل سنابلكم، اللي طبعا ما بيها حنطة وما بيها كذا، شو بل ايضا ما بيش، لانه حتى اذا كان زائد ناقص الحنطة يصير مقابل السنبل، والسنبل الحنطة يصير مقابل الزاء، والزرع يصير مقابل الحنطة. انتو اذا بعتوا كيلو حنطة وكيلو تمن مقابل كيلو وين حنطة وكيلو وين تمن، جائز ام مجاز؟ ليش جائز؟ لان الحنطة يصير مقابل التمن، والتمن يصير مقابل الحنطة اوتوماتيكيا، هالشكل يصير، مو هالشكل يجي، وإنما بطريقة معكوسة يجي في سطح المعام. بلي؟ بلي. لا، الكلام أنه كلامنا في المطلق، باع كيلو حنطة وكيلو تمن مقابل كيلو حنطة وكيلو تمن، ما بيش كلام، لأن تعاقد يصير في ما بينهما. حتى إن شاء الله نجي إلى باب الربا اللي في هاي المسار. فحسب القاعدة هذا سبب تعاقد، يعني الحنطة يصير مقابل الزرع، والزرع مقابل الحنطة، يكون زائد ناقص. أكو استثناء واحد من هذه المسائل الثلاث، وهي بيع العرية. هذا جالب. احنا قلنا المزابنة مطلقة شنو حكمها؟ محرمة. محرمة لو جالب جالب مجرد ان حرام. اكو استثناء واحد وهي العرية، يجوز للانسان ان يجري عليها عقد المزابنة. عرية يعني شنو؟ اكو نخلة في بيتكم، وهذه النخلة مملوكة لزيد بن ارقم، جاب نخلة في بيتكم، انتم مستاجرين لهذه الدار. انا عندي دار ما شكل، اجرت هذه الدار لزيد، فالنخلة موجودة لي مثلا. حين موعد الحفار او القطاع انا المالك، اريد اجي في الدار واخذ هذا التمر، المستاجر ما عنده خلق المالك يجي في بيته كل دقيقة يجي او يجي ويشوفه فلان يقول انا اشتري منك هذا التمر اللي موجود على النخلة مقابل تمر اخر. هذا التمر نخمن اللي هذا التمر كم كيلو؟ 100 كيلو. تقول هذا 100 كيلو، هذا مجابه لانه بيع تمر موجود على الشجرة بجنسها بتمر اخر، ولكن هذا استثناء وحيد من مسألة المجابنة. بعد ذلك قد يكون التمر الأعلى يعني اللي على الشجرة والتمر اللي على الأرض كلاهما جافين، لازم يكون 100 كيلو مقابل 100 كيلو. طبعا 100 كيلو تخميني لأن نعلم قطعا هذا التمر إيش قد. قد يكون كلاهما رطبين، 100 كيلو مقابل 100 كيلو. أما إذا كان واحد رطب وواحد جاف، يجب علينا أن نخمن الحالة التي ينتهي إليها الراطب. تجد يصير نوازن بين الجاف وبين الحالة التي ينتهي إليها الراطب. يعني الآن إذا خمننا هذا الرطب اللي على الشجرة 500 كيلو ولكنه عندما يجوف ينتهي إلى جد 400 كيلو، مو شكل تجد أطفي في مقابل 400 كيلو وما إلي حققت 500 كيلو. فهذه مسألة العرية التي هي استثناء من مسألة المجابنة. ليش هذه النخلة يسموها عرية؟ بليه؟ ها؟ لأنها تعرى عن النخل عن التمر من قبل منه من قبل المستأجر مثلا، هاي يسموها عرية. إلا العرية هذا استثناء من تحريم بيع المجابنة. والمراد بالعرية النخلة تكون في دار الإنسان أو بستانه، إما في الدار وإما في البستان. فيشتري مالك الدار والبستان أو مستأجر الدار والبستان أو مستعير الدار والبستان يشتري رطبها اللي مربوطة بمن؟ بإنسان آخر. أما إذا أنا مستأجر أو مستعير واضح، يعني الدار مو إلي والنخلة مو إلي. أما إذا أنا مالك للدار، هاي النخلة من أجل في داري؟ الجواب المالك باع لي الدار بلا نخلة، قال النخلة خارجة وشرط علي إبقاء النخلة في الدار. الدار لمن تكون؟ للمشتري. النخلة لمن؟ للبايع. وهذا إلى نظير في التاريخ، قصة سمرة ابن جندة اللي باع بستان لذلك الأنصاري واستثنى نخلة واحدة. انتفتوا اللي الدار او البستان انتقل الى ذاك الصحابي ولكن النخلة بقت لثمرة ابن جندة. صحيح؟ فيشتري المالك يشتري الرطب، صحيح؟ رطبها بخرصها تمرا من غيرها. خرصها يعني بتخمينها لان الرطب مو معلوم اللي على الشجرة بالتفكين، مو معلوم كم وزنه، لكن نشتري الرطبة بالخرص لا بالعلم الواقعي مقابل شنو؟ مقابل تمرا من غيرها، يعني بتمر من غيرها. ما لازم التمر يكون من نفس الشجرة، التمر يكون من شجرة ثانية ما في إشكال، لأن إذا التمر كان من نفس الشجرة شنو يصير؟ يصير اتحاد الثمن والمثمر ولا يجوز التخمين، ما في إشكال. أصلا هو كل بيع الثمار مبني على التخمين. فيشتري رطبها، بل ما يخالف، فيشتري رطبها رطب العارية بخرصها، يعني بخرص العارية، خرص يعني بتخمينها مو بالدفة الواقعية، مقابل ماذا؟ بتمر. الباحث هو يصير تمرا، تمرا من غيرها، يعني مقابل تمر من غيرها. حال كون ذلك التمر مقدرا 1000 كيلو ولو انه هذا شنو الرطب مجهول اللي على الشجرة، لكن الثمن لازم يكون معلوم، مقدرا 1000 كيلو موصوفا 1000. التمر شنو وصفه؟ زاهدي لو خستاوي لو بعد بربا شنو؟ ما اعرف أصابع العروس أو أصابع الدامات، المهم أي شيء يكون مقدرا ألف كلمة موصوفا أصابع العروس حالا، مو يقول بعد شهر أطيلك، وإنما شنو يقول الآن أطيلك صحيح. وإن لم يقبض الثمن في المجلس إن شاء الله نجي في بيع السلم، في بيع السلم يشترط قبض الثمن في المجلس. يعني شنو؟ يعني أنا إذا اشتريت سيارة بعد سنة تجي عندكم، الثمن لازم أقبضه في المجلس لكم. أما إذا ما قبض الثمن في المجلس شنو يصير؟ البيع يكون باطل. المصنف يقول هذه المعاملة لا تسمى سلما إطلاقا، ولذلك أحكام السلم مجارية. أنا أقول شنو؟ حالا أدفع الثمن من حال هذا اتفقنا عليه بالعقد، بعدين ما اقبضكم في المجلس، اقول تاخر الى مده بعدين اصير، قال ما يخالف ما يخالف، المعامله ما تبقى. المهم الاتفاق يكون على الحاضر، اما اذا بعدين اتفقوا على التاجيل ما يخالف. وان لم يقبض الثمن في المجلس، وان بلغت الثمر خمسه اوسق، الشافعي قال فتوى عجيبه، قال اذا الثمر يعني المثمن اللي على الشجره خمسة أوسق لا يجوز بيعه، أما إذا أقل ما يخالف. الوسق أشكال كل وسقين ستون صاعا، هو كاتب لولا بلي كل وسق ستون صاع، كل صاع كم كيلو؟ ثلاث كيلو، فثلاثة في ستين مية وثمانين، مية وثمانين في خمسة، خمسة أوسق تجد يصير 900 مضبوط ولا 1800 في 5 تجد يصير 900 بعد. الشافع قال إذا بلغ 900 كيلو ما يجوز، من بلغ الثمرة اللي على الشجرة، طبعا بالتخمين إذا بلغ 900 كيلو ما يجوز بيعها بخرصها، أما إذا لا أقل يجوز لا يبونه بيرتفع 100 كيلو، خذ 899 جاهز أو مجاهز، يقول جاهز، 900 يقول مجاهز، شو الفرق في ما بينه؟ هاي فتاوى عجيبة. وين بلغت الثمرة خمسة أوسق تخمينا طبعا؟ الإسلام اللي قايل الربا حرام، قايل الربا بين الوالد والولد يا حلال، إلى حق له ما إلى حق، لكن قطعا الوالد يأخذ من الولد الربا جائز ومو جائز. الزوج والزوجة، المولى والعام، المسلم والكافر، القضاء بيد الشارع يحلل ويحرم. كيف؟ طبعا كيف مو كثر هو يسوي، وإنما حسب المصالح الواقعية. لا المسلم ياخذ من الكافر مو يعطي للكافر، ياخذ ايه ما ليش ما يقول لكم من يقول ما المعروف من الفقهاء انه يجوز، وان لم يقبض في المجلس، وان بلغت الثمره خمسه اوسق، لم يقبض يعني الثمن، بلغت يعني الثمره خمسه اوسق، ولا يجوز البيع بتمر من نفس الشجره. يعني انا من نفس العريه بشتري تمر من قبل، فاشتري الباقي مقابل ذاك الاول، هذا مو جائز لئلا يتخذ العوضان الثمن والمثمن. اكرر ادله خاصه تقول لا يجوز اتحاد العوضين في امثال هذه المسائل، ولا يعتبر هذا جوابهم، ولا يعتبر مطابقه ثمره العريه حال كونها جافه لا يعتبر المطابقه للثمن. يعني احنا خمننا بعد ما هذا الرقم يجوف 400 كيلو، تشترينا ثمرة العرية بكم؟ ب 400 كيلو، بعدين اثنين ثمرة العرية كانت 350 كيلو او 450 كيلو، المعاملة صحيحة لو باطلة؟ المعاملة وين كانت الربوية؟ لكنها صحيحة. ولا يعتبر مطابقة ثمرتها حال كونها جافة يطابق الثمن في الواقع ثمن الثمرة ملازم، بل تكفي المطابقة ظنا، انت خمن والتخمين المطابق كافي. بس بعد الزايد لا تسمع عليه. فلو زادت الثمرة عند الجفاف زادت عن الثمر المدفوع او نقصت عنه لم يقدح ولم يضر، هذا كل منهما يعني من الزيادة والنقصة في الصحة. البحث الاخر، ولا عرية في غير النخل، يعني الاحكام اللي ذكرناها للعرية والجارية بل فقط النخلة، اما في غير النخلة كالرمان والبرتقال احكام العرية مجاري. رجعنا شنو؟ فإن ألحقنا غير النخل بالبزابنة فلا يجوز مطلقا، وإلا صح مطلقا. احنا سابقا في صفحة 362 قلنا وألحق به غيره لما ذكرناه، وفي إلحاق اليابس وجه والرقب نظر. هالشكل قلنا الرمان تابع للتمر له متابع، قلنا اكو قحط احتمال اكو انه تابع احتمال متابع. اذا قلنا الثمار والاشجار الفواكه تابع على النخل، حتى اذا اكو في بيتكم يعني حرام يعني لا يجوز بيعها بثمرة منها، حتى اذا اكو شجرة برتقال في بيتكم تبيعونها بثمرة مماثلة لها جائز لغم جائز؟ الجواب مجائز. ليش؟ لان الحكم العام هو التحريم لاحتمال الربا، خرج منه العرية وهي النخلة وبقي الباقي تحت التحريم. فإذا قلنا الثمرة كالشجر كالنخلة، فإن ألحقنا غير النخل بالمزابنة فيكون محرما مطلقا، حتى إذا أكو شجرة برتقال أو تفاح في بيتكم لا تستطيعون أن تجروا عليها معاملة المغابنة حسب اصطلاحنا. وإن لم نلحقه بالأطن جائز، هذا المزابنة حرام، المحاقلة حرام، أما بيع الثمار مو حرام فيجوز مطلقا جائز. يعني مو مربوط بدار الإنسان اللي أنت قاعد في بيت تشتري هذه الشجرة، تروح على بستان تشتري كل ثمارة جائز أيضا. يعني الصحة كائنة مطلقة، وإلا لصحة مطلقة ولم يتقيد بقيود العرية. شنو قيود العرية؟ ما هي القيود الموجودة في جواز العرية؟ الجو واحد من قيودها أن تكون الشجرة واحدة عرية، هذه التاء شنو؟ تاء الوحدة. التسين العرية تاء الوحدة. أما إذا أكو في بيتكم نخلتين بإمكانكم تشتروا ثمرتها لو لا؟ مو بإمكانكم. أما بالنسبة للفواكه تشتروا 20 شجرة فواكه جائزة لو مو جائزة؟ نعم جائزة، لأن قلنا المعاملة من أصلها جائز ولا حرمة لها. وإلا لم يتقيد بقيود العرية، القيود المفروضة في العرية مو موجودة في الفواكه. صلى الله على محمد وآله.